ما حكم هجر الحزبيين أو المتأثرين بفكرهم؟ هل نقاطعهم وإن كانوا جيرانا لنا؟ وكيف تكون معاملتنا معهم؟ تقدم الكلام على هذا أننا نعاملهم بالسلام معاملة المسلمين، والمعاملة أيضا التجارية أو البيع والشراء، أما أننا نحضر محاضراتهم أو نثق بهم لا، هذا أمر لا ننصح به أخا أن يثق بهم حتى لو قال لك نذهب ونغير منكرا. لو جاءته الأوامر من أعلى لا تركك، لأنهم يقولون دعوة الإخوان المسلمين دعوة عالمية لا يستطيع الفرد أن يتصرف فيها.